بسم الله تبطل كل عين نظرت وما ذكرت تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين نظرت وما ذكرت يبطل كل حسد عظيم اللهم فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم ارحمنا ارحمنا ارحمنا ارحمنا فإنك بنا راحم لا غنى لنا عن رحمتك طرفة عين لا غنى لنا عن رحمتك لا غنى لنا عن رحمتك ارحمنا برحمتك عمن سواك ارحمنا برحمتك عمن سواك ارحمنا برحمتك ارحمنا برحمتك لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إنا كنا من الظالمين إنا كنا من الظالمين إليك نشكو ضعفنا إليك نشكو ضعفنا إليك نشكو ضعفنا وضعف قوتنا إليك نشكو ضعف قوتنا وحيلة أمرنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين أنت ربنا ورب المستضعفين أنت ربنا ورب المستضعفين أنت ربنا إلى من تكلنا أنت ربنا إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا إن لم يكن بك غضبنا علينا فلا نبالي غير أن عافيتك هي أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علينا غضبك أو ينزل علينا سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك إلى من تكلنا إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي غير أن عافيتك هي أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علينا غضبك أو ينزل علينا سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا لا تكلنا إلى أحد ولا تحوجنا إلى أحد واغننا عن كل أحد يا من إليه المستند وعليه المعتمد وهو الواحد الفرد الصمد لا شريك له ولا ولد خذ بأيدينا من الضلال إلى الرشد ونجنا من كل ضيق ونكد إلهنا أنت سيدنا ومولانا اجعل لنا من كل ما أهمنا اجعل لنا من كل هم ومن كل كرب اجعل لنا ربنا أمرا يسيرا اجعل لنا أمرا يسيرا وفرجا قريبا وفرجا قريبا وشفاء لكل داء وشفاء لكل داء وشفاء لكل داء إلهنا أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد ثبت أقدامنا ثبت أقدامنا ثبت أقدامنا ثبت أقدامنا ثبت أقدامنا ثبت أقدامنا ثبت أقدامنا سبحانك ما أعظمت سبحانك ما أعظمت سبحانك ما أذلت أم يحسبون الناس على ما آتاهم الله أم يحسبون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وآتيناهم ملكا عظيما وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا وكفى بجهنم سعيرا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء وهو على كل شيء قدير إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن اتبع الهدى نتخطف وقالوا إن اتبع الهدى نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فيه أمي رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما عند الله خير وأبقى